يا شيخ، ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر ابن حوشب؟ في شهر ابن حوشب أنه ضعيف لا يحتج به ولكن يستشهد به. وما رأيك يا شيخ في من